والسلام. إن تتوبا عم الكل يا عم القراء كلهم. الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا استاذ. Allah. Thank you. والله يا رب ارسل معي الصلاه والسلام فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صدق الله.